حتى لا يدعي الرجل انه افضل من المرأة او المرأة انها افضل من الرجل، لا، خلق من نفس واحدة، وانه خلق الزوجين البشر والانثى من نطفه. هذا عن الخلق التالي، نعم، عن التزاوج. لكن الخلق الاول، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما. يعني ما اجمل ان نتقي الله عز وجل، وخاصة عندما نقرأ آيات الله الكريمة والحديث الشريفة. يعني تعرفنا في هذه الحلقة الى عشرات المواقف التي يجب ان نتوقف عندها عندما نسمع كلام من يدعي معرفة الخلق اكثر من الخالق. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في الحلقة القادمة سنتوقف عند مراد هوفمان وقصة اسلامه وكيف يحدثنا عنها فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نما الطيور وتيبقى ما كيما العيون، نمت عيون رفاقين وعين نسر جلا تكون، I'm not afraid of the dark.